من البشر او من البغار، ومع ذلك تسكن عليهم، فمغالك بالكنون بنفسها. اذ قال له قومه لا تفرح، اي بزخارف الدنيا فرحا يغلب عن الشكر فيها والقيام بحقها. ان الله لا يحب الفرحين، اي لا يحب هذا الفرح، الفرح بالدنيا لما فيه من ايثارها عن الاخره والرضا بها عنها والاخلاص اليها، وذلك اصل كل شر ونفعه كل فساد. اذ قال له قومه لا تفرح، ان الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره، اي اطلب من الغنى الذي تفضل الله به عليك بعد الفاقه، وابتغ فيما اتاك الله، وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره، لان تفعل فيه افعال الخير من اصناف الواجب والمندوب، وتجعله زادك الى الاخره. وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وهو ان تاخذ منه ما يصلحك ويرفهك. ولا تنس نصيبك من الدنيا، ان كان في تفسيرين اقوال اخر في تفسيرها، ولا تنس نصيبك من الدنيا، قال بعضهم يعني ما الذي تخرج به من الدنيا، وهو القبض والكفن. كفن هذا هو نصيبك، لا تنس نصيبك من الدنيا، تذكر دائما ما هو نصيبك من الدنيا الذي ستخرج به من هذه الدنيا، ليس سوى هذا الكفن. فمن ذكر نصيبه من الدنيا مهما جمع، هل يوجد احد يدخل معه امواله وسياراته ورياسه ومتاعه من الدنيا وطعامه واثاثه؟ لا، لا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني على احد التفسيرات يعني تذكر وتفعل بما سوف تخرج به من الدنيا، هل راح منها بغير ايه؟ بغير القبل والكفن. قول الاخر ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني النصيب الحقيقي الذي يبقى لك وهو العمل الصالح، هذا هو نصيبك من الدنيا. فنصيبك من الدنيا يعني ما تفعله فيها من العمل الصالح، فهذا هو النصيب. اما بعد ذلك فانه يعني يروح عنك ويغادرك. قول الثالث ولا تنسى نصيبك من الدنيا، هذا نوع من التلطف بالمدعوم و يعني التوسعة له في المباح، بمعنى انك تتألفه وتسهل عليه الطاعة والانقياد لأمر الله، بأنه لن يحرمه من متاع الدنيا، بل لا تنسى نصيبك من الدنيا، تمتع بما شئت مما أحل الله سبحانه وتعالى، والتزامك بطاعة الله ودخولك في دينا ليحرم عليك هذه الطيبات التي أحلها الله، فهو نوع من التلطف مع المدعو والتأليف له. ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني ما يصلحك ويرفهك. وأحسن كما أحسن الله إليك، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. وأحسن أي إلى الناس، أو افعل الإحسان من وجوهه المعروفة كما أحسن الله إليك. ولا تبر الفساد في الأرض، أي بهذا المال الذي جعله سببا لإصلاحها. إن الله لا يحب المفسدين، قال إنما أوتيته على علم عندي، أي بطرق التجارة أو المكاسب. قال إنما أوتيته على علم عندي، يرد على هؤلاء الذين وعظوه بهذه الموعظة، وبالذات قوله وابتغي فيما آتاك الله، وابتغي فيما آتاك الله، والله سبحانه وتعالى هو الفعل، هو الذي المعطي، هو الذي آتاه هذا الخير وهذا الرزق. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، وأيضا قوله وأحسن كما أحسن الله إليك، قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا بالإيه؟ العلم والإدارة والذكاء وقدرتي وقوتي، قال إنما أوتيته على علم عندي، واضح، أي بطرق التجارة أو المكاسب، هذا بتجارتي وعبقريتي وجهدي وعرقي وكذا وكذا. أتى الجواب أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، أولم يعلم